والحافظ يقول استعمل لفظ الترجمة لفظ الحديث ترجمة تمسكا لأن ذلك لا يختص بجوازه لابن عباس حتى يبين أن ذلك لا يختص به ابن عباس بل هو عام في ابن عباس وغيره نعم ما وجه إدخال هذا الحديث في كتاب العلم نعم اللهم علمه الكتاب موضع الشاهد في قوله علمه أو الشاهد في الكتاب نعم علمه وقوله الكتاب لأن من تعلم الكتاب فقد أوتي خيرا كثيرا وما المراد بالكتاب القرآن وهل المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بحفظ الكتاب أم دعا له بفهم الكتاب أم دعا له بحسن قراءة الكتاب هذا السؤال طرحه الشيخ للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على الطلاب هل قصد حفظ الكتاب يعني اللهم اجعل ابن عباس هذا حاملا لكتاب الله او فقيها فيه او جامعا بين الامرين ولذلك كان ابن عباس حافظا لكتاب الله ومدركا لمعاني كتاب الله ولذلك قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في الرواية الأخرى ولا تعارض بين الروايتين فكان ابن عباس رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة ومن أعلم الناس بتأويل القرآن ولذلك كان مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس يأخذ عنه أو أخذ عنه علم التأويل ثلاث مرات عرض القرآن عليه ثلاث مرات واستوقفه عند كل آية وسأله عنها كان ابن تيمية يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد عن ابن عباس فحسبك به لا تتجاوزه والحمد لله مجاهد بن جبر حفظ عن ابن عباس تأويل آيات المائدة في الحكم بغير ما أنزل الله ثانيا لكم معاشر أهل السنة بقول الإمام ابن تيمية إذا جاءك التفسير عن مجاهد عن ابن عباس فحسبك به قال مجاهد سألته عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون فأخبرني أنها كفر دونك نعم فهذا الحديث يعتبر منقبة ظاهرة لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ودعاء النبي مجاب فيقتضي ذلك أن ابن عباس علمه الله عز وجل تأويل الكتاب وزاده فقها فيه وعلما فيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أعلم لابن عباس في تأويل كتاب الله خطأ ظاهر نعم. من أخذ العلم عن ابن عباس؟ من عد لنا خمسة أنفس له جائز. اليوم نحن ضيوف على ابن عباس رضي الله عنه. خمسة لا نقبل دون ذلك. تتم الخمسة ولا دون ذلك؟ تتمهم أول نتفق. خمسة خمسة. طيب مجاهد، عطاء بن أبي رباح، طاووس، عقل، يبدأ بالسين، سعيد بن جبير. هؤلاء أعلم البقية، سعيد بن جبير وعطاء وطاوس وإكرمة ومجاهد، وكلهم حافظ عنه تفسير آيات المائدة، وآيات المائدة هذه هي الفارق بين أهل السنة وأهل البدع من جهة التأويل. قال أبو حيان: لم يخالف في تأويلها إلا الخوارج الحرورين، فإنهم حملوا الكفر فيها على الكفر الأكبر. أي زعلان يمشي أبو حيان في مصر، قال من حمل آيات المائدة على الكفر المخرج من الملة فهو على تأويل الخوارج لهذه الآية. وعندنا جزء جمعنا فيه أقاويل السلف الثقات في تفسير آيات المائدة الواضحات في نحو 25 ورقة، يعني في 50 صفحة. لم يختلف السلف في تأويلها إطلاقا، وكل ما جاء عنهم في تأويلها بالكفر الصريح فهو ضعيف مختلق. قال: متى يصح سماع الصغير؟ متى يصح سماع الصغير؟ الصغير هو الغلام الذي لم يبلغ ولم يحتلم بعد، والبلوغ يعلم بإحدى ثلاث أمور ذكرها الفقهاء يشترك فيها: الذكر والأنثى، وتنفرد الأنثى بعلامة. ومن يذكر لنا هذه الخمسة أو يذكر لنا هذه الأربعة له جائز. جائزة تكون إبراهيم محفوظة، وهذه أيضا إن شاء الله يعني نجعل فيها جائز. نعم، إذا أخطأ في واحدة ليس له. علامات البلوغ: أهل السنة ما شاء الله في الفقه عجيبين. يعني الواحد ولده في البيت كلكم متزوجين في الغالب، ما يعرف ولده بلغ أو لم يبلغ؟ لكن ما يعرف هذه العلامات. طيب سيظهر عليك. الاحتلام. الاحتلام. شعر العالم. انبات شعر العالم الخشن حول القبول. خشونة الصوت. ها؟ خشونة الصوت. لا. هذه حقة الأطباء. فقدت الفرصة الأولى. صار التكميل بعد هذا. خلاص فرصة الجائزة انتهت. تكميل. ها؟ بلوغ 15 عاما. الحي. ثلاث علامات مشتركة بين الذكور والإناث، وهن الاحتلام والاحتلام وإنبات الشعر العانة الخشن حول القول في الذكر والأنثى، والثالث بلوغ 15 عاما، والرابع خاص بالأنثى وهو نزول دم الحيض، فإذا حاضت الجارية فقد بلغ. هذه أربع علامات. الرواية لا تعتبر عند أهل الحديث، ولا يعتبر سماع الغلام إلا إذا بلغ الحلم. واستدل البخاري في هذه القصة العجيبة، حدثنا إسماعيل بن أبي بويس، وإسماعيل بن أبي بويس هو ابن أخت مالك، مالك بن أنس خاله، قال حدثني مالك، وهم شيوخ البخاري المدنيين، يروي عن مالك، يروي عن خاله مالك، حدثني إسماعيل ابن أبي بويس عن مالك، ومالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصل في اليمن، أحد الأئمة الأعلام. وإذا جاءك الحديث عن مالك لا سيما من طريق نافع فهو سلسلة الذهب كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني. وإن جاءك أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهو أيضا سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير الجدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه. هذه القصة عن ابن عباس أنه كان راكبا لحمار، ويحتمل أنها أتان يعني أنثى الحمار، وكان راكبا وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام. إيش معنى ناهز الاحتلام؟ هل احتلم يعني بالفعل أو كان دون الحلم؟ كان دون الحلم بقليل، دون الحلم بقليل ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، يصلي بمنى ومعه أصحابه، وكان ذلك في حجة الوداع، إلى غير جدار. استدل بعض الفقهاء بهذا إلى أن السترة ليست بواجب، إنما هي مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه ترك الواجب، فما دام أنه صلى إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار، دل ذلك على أن السترة ليست واجبة. ونازع بعض العلماء في ذلك، وقال دلت الأدلة على أن السترة واجبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقطرة الرحل المرأة والكلب والحمار، حتى قالت عائشة: بئس ما شبهتمونا به، يعني خطيتوا المرأة على منه الحمار والكلب. سبحان الله، هذا من المداعبة في العلم. قال الزهري رحمه الله: رحم الله عائشة من جعلهن مع الكلاب والحمير إلا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الذهبي رحمه الله: ورحم الله ابن شهاب الزهري عائشة من أعلم الناس بذلك، لكن أرادت أن تدل على رسول الله. تدل دي عفلنا خلاص. قال: فمررت بين يدي الصف، المرور بين يدي الصفوف لا يؤثر في الصلاة، يعني لا يقطع صلاة الإمام، لأن صلاة المأمومين سترتهم سترة الإمام، إذا صلى إلى سترة، وإذا صلى إلى جدار ليس بينه وبينه سترة فالأمر أظهر وأسهل. وفي هذا الحديث شاهد لقاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أن الاشتغال بغير المقصود لا ينبغي. ابن عباس ترك الدابة وأقبل على الصلاة، لأن الصلاة مقصودة وما سواها ليس مقصود، فلا ينبغي الإنسان يتشاغل بغير ما هو مقصود. بعض الناس إذا جاء إلى المسجد والناس في الركعة الأخيرة وإذا به يتشاغل بمراجعة السيارة والكهرباء وينظر إليها، وربما أخرج شيئا من القماش يمسح به. أما قفل الباب فأمر ضروري، خشية أن تسرق ويروح المتاع، لكن ليس له أن يتشاغل بغير المقصود. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، ذهب إلى المسجد فورا فصلى في ركعتين ثم ذهب إلى أهله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتشاغل بالمقصود، وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قال: فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل بالأول، يعني ذهب إلى بلد وأتى بالمقصود من السفر وأدى ما عليه وقضى حوائجه، ماذا يفعل؟ فليعجل بالأول، لأن هذا اشتغال بغير المقصود. وهنالك قاعدة فقهية: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. قال بعض الناس: والله لا أمكث في هذا البيت هذه الساعة، ثم مكث ساعة يقرأ في القرآن. يكون يحنث في اليمين ولا ما يحنث؟ يحنث، لأنه قال: والله لا أمكث في هذا البيت ساعة، ومكث فيه مدة طويلة يقرأ القرآن أو يقضي حوائجه أو يخيط ثوبه، فإنه يحنث، لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. ومن أعرض عن اليمين فإنه يحنث فيها اتفاقا. هذه كلها فوائد تكون من تحت الحديث، لا تظهر في الحديث باب ذي بدء، لكن مع التأمل تظهر. وهذا مما أفادنا به الأشياخ رحمة الله عليهم، ولا وجود لهذه الفوائد حتى لشرح البخاري في الحافظ رحمه الله. لا ندري من أين أخذوها، من ابن بطال أو من الكرماني أو من أين. يقرأ باب الغرور في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله بن غنيم في حديث واحد قال حدثنا أبو القاسم خالد بن علي خالد بن خليل قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه ثمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى نقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما أنا في مدن زي إبراهيم إذ جاء مولد فقال أتعلم أحد أعمل منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى سنة عمل قبله فسأل السبيل إلى نبيه، فجعل الله له الدروس آية وقيل له إذا فقدت الدروس فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الرسول بالجحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إن أويت على المفرد فإني نسيت الجود وما أنت به إلا الشيطان المذكور. قال موسى ذلك ما كنا نغلق الفتى على آثارهما قبضا وإذا قبضا فكان لذاتهما ما قبض الله في كتابه. هذا الحديث حديث عظيم ساقه البخاري رحمه الله في باب الخروج في طلب العلم. الخروج في طلب العلم ندب الله إليه في كتابه في قوله نعم ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقارن ربنا عز وجل في هذه الآية طلب العلم بالجهاد مما يدل على فضله، بل قال العلماء جهاد طلب العلم قد يكون أفضل من جهاد بالسيف. جهاد السيف والسنان قد يفضل عليه جهاد العلم والبرهان. كيف ذلك؟ يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله لأن جهاد السيف والسنان به الدفاع عن شريعة الله، وأما العلم فطلب العلم والجهاد بالعلم والبرهان فهذا به حفظ الشريعة من الضياع وبه الدفاع عنها، فيحصل به أمران: حفظ الشريعة من الضياع والدفاع عنها، وأما السيف والسنان فيحصل به الدفاع عن الشريعة، لكن المجاهد بسنانه وسيفه لا يحفظ الشريعة لكن يدافع عنها، والثاني يحفظها ويدافع عنها، فمن يكون أفضل الأول أو الثاني؟ الثاني. ولذلك كان الشيخ رحمه الله يفتي بجواز صرف الزكاة أو صرف أموال الزكاة في طلاب العلم الذين حبسوا أنفسهم في طلب العلم وتعليمه وتدريسه، يجوز أن يعطوا من أموال الزكاة إلحاقا لهم بأهل الجهاد بل هم أولى وأولى وأولى. لكن مع ذلك الشيخ يقول: ولكن لا نفتي بهذا فتيا عام. لماذا؟ لأن المسألة فيها دقة وقد يتوسع الناس فيها. أنت عندك علاقة بالعلم؟ طالب علم. وأنت؟ وأول واحد يسمع هذه الفتوى يشتري 5 كتاب 10 كتاب 50,000. وإذا جاء ساعات الزكاة يقول له شيء لأنه تبع العلم. وكل إنسان يدعي العلم فينفتح الباب فيحصل بذلك إضرار بمصارف الزكاة الأخرى. المهم العلماء لهم آداب في الفتوى ولهم آداب متعلقة بمسائل العلم. هل يمكن أن نستدل بآية أخرى على طلب العلم والرحلة فيه؟ هذه سبحان الله لا تؤخذ إلا بالمنقاش. قال الشافعي: استعرضت كتاب الله في ليلة أبحث عن آية تدل على الهجرة في طلب العلم فوجدتها فبت خير ليلة. قال في آخر الليل حصلت هذا الوقت، نمت نوم طيب ونوم هنيئا أني ظفرت بهذه الآية. نعم، هذه آية تصدر ساقها البخاري لكن ليست هي آية الشافعي. لا لا هذه سبقت. وقل ربي لا، وين الهجرة؟ زدني في مكاني. ومن يخرج مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. هذه الآية التي عثر عليها الشافعي رحمه الله وفيها الدلالة على الهجرة الى او الهجرة في طلب العلم. على كل حال فالهجرة في طلب العلم هي سبيل الاولين وسبيل السابقين، وكان السلف يصنفون الكتب في الرحلة إلى طلب الحديث، كالإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا في الرحلة في طلب الحديث، وكذلك الإمام الصاغان، وألف أيضا الإمام الشهرورد كتابا في طلب العلم، والحافظ بن الصلاح. جمع من أهل العلم صنفوا في فضل الرحلة في طلب العلم. قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله إلى أين أنت؟ وجدوه يستعد للسفر ويأخذ أمتعته وأقلامه ودواته، فقال: إلى طلب العلم. قال: أو مثلك يطلب الحديث؟ قال: يا أيها الناس إن هذا الأمر من المحضرة إلى المقبرة. فهلا حدثنا أنفسنا بذلك؟ لكن ما من رحلة في طلب العلم إلا وتسبقها رحلة. هذه الرحلة رحلة في طلب الأفاضل في البلاد التي يقطنها الإنسان يطلب ويتحرى. وكم من مغمور فيه فضل علم وسنة وأدب وحياء لا يعرفه الناس ولا يشيرون به على رؤوس الأشهاد. بس الناس ما عارفين نفسهم. كم في الزوايا من الخبايا؟ وله الصبر وجلد في تدريس العلم. الآن من كبار علماء الأصول في العالم الإسلامي مقيم في السودان في أم درمان، وهذا سر سوف لا نبوح به إلا من طلبه وسأل عنه على وجه الانفراد. كم في الزوايا من خبر؟ لا أقول من علماء الأصول، بل من كبار علماء الأصول. ولا دعينه قطعة بحر ولا الكبري، لا يعرفه الناس، لأن الناس يعرفون في التلفزيون. واحد يقول لهم والله شفناك في التلفزيون، أنا زي شفته، لا قلت له شفته غير. رحل جابر بن عبد الله الأنصاري إلى مصر في طلب حديث، وعبد الله بن أنيس بالتصوير. عبد الله بن أنيس الجهني هذا أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ارتحل في طلب الحديث. حديث واحد: مشى من الحجاز من المدينة إلى مصر، وأخذ في السفر 35 ليلة، وفي عودته كذلك. أسأل واحد قلت له في درس البخاري، درس كتاب التوحيد في الحلفاية، يقول لك الحلفاية صعبة، كم مواصلات؟ ده مرقى في مصر، وسائل الاتصال والتحرك بسيطة، على حمار أو على جمل، وتعب ونصب، شهر كامل ذهاب وشهر كامل عودة، وما مكث في مصر إلا بقدر ليلتين أو ثلاثة كما قال الحافظ. كثير من الناس الآن يتمنوا الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم، لكن لا يطلب العلم في بلده، لا يطلب العلم في بلده، ولا يرحل في طلب الحديث، لا هذا ولا هذا. وهؤلاء موجودون وكثر في الشباب الإسلامي، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. طيب، ذكر قصة الخضر، وقصة الخضر تدل على الرحلة في طلب العلم. من الذي رحل يطلب العلم؟ موسى عليه السلام. رحل إلى من؟ إلى الخضر، لأنه لما سأل عن أعلم أهل الأرض، وأنه قال هل هنالك أحد أعلم مني، فدل على الخضر. وهذا لا يدل على أن الخضر أعلم من موسى، ليس هذا صحيح، لكن عند الخضر علم لا يعلمه موسى، وكون عند الشخص علم لا يعلمه الآخرون لا يدل على أنه أعلم منه، صح ولا لا؟ يعني واحد يقول لك والله فلان في الفرائض زي ما في الفرائض إليه المنتهى، لكن لا يدل على أنه أعلم من غيره، لأنه له خصيصة في علم معين. يعني مثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه أعلم الصحابة بالميراث، صح ولا لا؟ لا يختلف في هذا رجلان من هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالميراث والفريضة زيد بن ثابت، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، يلا جيب معاذ بن جبل وجيب زيد بن ثابت في الفرائض، وانظر الى المرتبه الكليه في العلم في الصحابه، من اعلمه؟ ابو بكر، ثم يليه عمر رضي الله عنه. طيب وين راح زيد ومعاذ؟ لا، انتم ناس الرياضيات عندكم المتوسط، المتوسط بتاع الجماعه ديل فاق زيدا وفاق معاذ. ففرق بين المرتبه الكليه والمرتبه الجزئيه. المرتبه الكليه موسى اعلم اهل زمانه، والخضر معه علم ليس عند موسى، لكن لا يقتضي ذلك انه افضل منه في العلم. ولو لم نخرج من درسنا هذا كله الا بهذه الفائده لكفى مجلسنا هذا شرفا ان حصلنا فيه هذه الفائده. وهذه الفائده اتفق عليها جمع من المحققين، على راس هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم الجوزيه والشوكاني والصديق حسن خان وحسين بن مهدي النعمي وابن الوزير اليمني. دي قريتها اليوم بعيني، والبقية الله أعلم، وليسوا مخالفين لهؤلاء إن شاء الله. طيب موسى أنكر على الخضر صح؟ ماذا أنكر عليه؟ أنكر عليه ثلاث مسائل، ها، خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا أجر. إذا قلت إقامة الجدار خرق، لا بد تتم الكلام بقولك إقامة الجدار بلا أجر. أنكر موسى ما فعل الخضر، فقال بعض المخالفين للسنة من الصوفية الخضر كان عنده علم الباطل وموسى كان على علم بالظاهر، وأهل الباطن أدق فهما وأعظم أسرارا وأكثر الناس حكمة، بخلاف أهل الظاهر فإنهم ينكرون ثم يتبين لهم أن إنكارهم ليس واقعا موقعه وليس نازلا محله. تنكر على الصوفي الذي قد اتخذ هذا الطريق مسلكا فصار يرتكب المحرمات ويأكل الربا ويشرب الخمر، فإذا أنكرت عليه شرب الخمر قال لا، في الظاهر أنا أشرب خمرا وفي الباطن أنا أشرب لبنا. كما أنكر موسى على الخضر باعتبار النظر الظاهر، ولم يعلم موسى أن الخضر في فعله الذي ظاهره النكران وظاهره الإثم وظاهره المخالف للشرع هو في الحقيقة كان محسنا وكان مصيبا. ثم أفاد الخضر موسى بذلك، فرجع الخضر أو فرجع موسى إلى قول الخضر لأنه كان يتمسك بالظاهر والخضر كان على علم الباطن، وهذا كذب. اسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يحرر هذا، قال وموسى حين أنكر على الخضر ما بدا له كان مصيبا، وحين أجاب الخضر بما أجاب به كان مصيبا، وكلهم على ظاهر الشريعة. الله أكبر، شوف المعنى، لسه ما عرفت النتيجة. كيف كلهم على ظاهر الشريعة؟ قال لأن موسى عاب على الخضر خرق السفينة، لأن إتلاف المال إن كان لمعصوم فحرام، وأما الخضر خرقه كان ظاهره الإفساد وظاهره الإتلاف، لكن أراد بهذا الإتلاف دفع مفسدة أعظم من خرق السفينة، وهو فوات السفينة على أصحابها غصبا. ولا شك أن إتلاف المال مع بقاء عينه خير من فواته كله. هذا كلام ابن تيمية رحمه. وهل نقول المال فلت ولا كتل؟ صح ولا لا؟ ما لهم دراية بهذه القاعدة الفقهية، لكن أصابوا في قوله. وبناء على ذلك، فمن وجد شاة لزيد من الناس مسلم معصوم المال، ووجدها تتلبط وخشي عليها الفوات والهلاك، فأخذ السكين فذبحها، فقد أحسن في ذلك. لماذا؟ لأنه لو تركها وقال لم أستأذن صاحبها في ذبحها، ويمكن لصاحبها لو حضر لتركها تتلبط حتى تموت، لكان جاهلا بالشريعة ظاهرا وباطنا. إذن إنكار موسى واقعا موقعه بحسب علم، وفعل الخضر واقعا موقعه لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإذا وقعت مفسدتان فإنه يجب على المكلف ارتكاب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهما، ولها نظائر. هذه القاعدة لها نظائر. لو ثارت عليه الشهوة وله امرأتان إحداهما حائض والأخرى صائم، فإنه يقع على الصائمة ارتكاب أخف الضررين وخير الخيرين وشر الشرين. إذا فعل الخضر موافق للشريعة، وأنكر عليه موسى باعتبار ما بدا له، فلما علم أنه إنما خرقها لئلا تفوت على أصحابها أقره على ذلك ولم يخاصم. قال الله عز وجل في حكاية ذلك، يعني في حكاية قول موسى للخضر وقول الخضر لموسى، قال فأردت أن أعيبه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال ابن تيمية وفي السياق القرآني محذوف مقدر، دل عليه السياق بدلالة الإيماء والتنبيه. قال جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، بدليل قوله فأردت أن أعيبه، لأنه إذا كان يأخذ المعيبة والصالحة لا معنى لخرقها. كذلك قتل الغلام، وإذا رأيت شخصا يقتل غلاما بغير حق أنكرت عليه غاية الإنكار، لأنه قتل نفسا زكية بغير نفس، وقد جاء في ذلك أمرا إمرا وأمرا قبيحا مستنكرا في الشرع والطبائع والأعراف. لكن كان من وراء هذا القتل لهذا الغلام حكمة عظيمة لم يكن موسى عالما بها، لأن هذا الغلام كان يرهق أبويه طغيانا وكفرا، فقتله لأن قتله مصلحة وليست مفسدة، وإن كان مفسدة فمفسدة كفره وطغيانه أعظم من مفسدة فواته بالكلية، وأقام الجدار بغير أجر وهو بحاجة إلى هذا الأجر حتى يقتات به، وذلك ليس مستحسنا عند العقلاء، فأخبره أنه تحته كنز لهما كان اليتيمين، وهؤلاء اليتامى كان أبوهما صالحا وكان تحت هذا الجدار كنز، فأراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما حتى يظفرا به في وقت مناسب. إذن ما في ظاهر وباطن، كلهم في الظاهر والنائب، لكن يعلم هذا من علمه ويجهل من جهله. تبقى مسألة أخرى متعلقة بفقه هذا الحديث، وهي حياة الخضر الآن أو موته، فهل هو حي أو ميت؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه ميت، وذهب بعضهم إلى أنه حي، وجمهور أهل العلم على أنه ميت، إذ لو كان حياً لكان أعظم مقاماته أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه ويراه الصحابة الذين هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. أما أن يراه بعض من لا خلاق له في هذا الزمان ويزعم أنه جلس إليه وصاحبه أو كلمه من المتردي والنطيح وما أكل السبع، فهذا أمر محال، لأنه كيف يختفي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل العالمين وسيد الأولين والآخرين، ولا يجاهد معه ولا يبايعه على الطاعة ولا يأتي إلى أصحابه الخلفاء الراشدين، ولم يحكي أحد من أهل العلم أنه رآه صحابي أو قدم إلى رجل من الصحابة أو كلمه صحابي، ولم يقل هذا أحد من التابعين ولا الأئمة المرضيين كمالك كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، فكيف يأتي إلى أناس في آخر الزمان ليس لهم اعتقاد صحيح ولا دين صحيح فيقضي لهم الحوائج ويدعو لهم ما أشبه ذلك؟ والغريب أن بعض العلماء المبرزين والذين لهم قدم صدق زعم أنه سلم عليه وأنه حضى معه مجلسا وما أشبه ذلك، وهذا كله مما لا يوافقون عليه، لأن الحق حق يتبع. وقال البخاري رحمه الله: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان، يعني حياة الخضر. قال الشيطان الخضر حي لئلا يكون الشيطان، ده اللي يقول البخاري، ويكفيك به منزلة وعلم. وأما أنه رسول أو رجل صالح، هل هو نبي أو رجل صالح، اختلف العلماء في هذا اختلافا واسعا، وذهب بعضهم إلى أنه نبي، استدلوا بقوله تعالى: وما فعلت عن أمري، إنما فعلت عن أمر الله. وذهب بعضهم إلى أنه رجل صالح كان عالما فطنا وليس بنبي ولا رسول، وهذا القول وإن قال به بعض الفضلاء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الساجي، وقاله أيضا الشيخ محمد بن صالح بن الجميل، فإنه قول ضعيف. والقول الذي يثبت على النظر والدليل هو القول بموته ونبوته، حتى قال الحافظ ابن حجر: علامة الخلاص من الزندقة نبوة الخضر وموته. إذا قال العالم ميت وأنه نبي خرج ليش؟ هذا في غير علماء السنة طبعا لما تدخل الشرع هذا قالوا اجتهادا. أما الصوفي وغيره والمنتسب إليه إذا قال إنه نبي وأنه ميت فقد خلص وتبرأ من الزندقة، فدل ذلك على أن القول بحياته من الزندقة، لأن الله عز وجل يقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. إذا كنت أنت يا محمد سيد الخلق أماتك الله فكيف يحيي الخضر الذي هو دونك في الفضل والرتب؟ إذا قلنا إنه رجل صالح فالنبي أفضل منه قطعا، وإذا قلنا إنه نبي فرسول الله عز وجل أفضل النبي. نجيب على أسئلة. يقول الثالث والدي ديمقراطي وأخوات البنات وعلمانيات، كيف يكون التعامل معهم وأهل مدبر الاشتراك معهم؟ يقول والدي ديمقراطي وأخوات البنات وعلمانيات، كيف يكون التعامل معهم وأهل مدبر الاشتراك معهم؟ تدعوهم من الله عز وجل، تصبر عليهم وتتألفهم إن شاء الله حسب الله عز وجل يهديهم، وتدعو لهم بالعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف علم القاضي أن هناك ملكا يأخذ كل صغير من أخرى؟ وكيف علم أن الغلام الجنان؟ هو عارف في زمن وعاش في دم النصر، كيف يفعل؟ يقول للذين يقولون أن هناك علم لدني، ودليل قوله تعالى وعلمناهم من لدنا علما. لدنا ما في اسم علم اسمه لدني وعلم باطل، لا لدنا يعني من عندنا. هو أجاب السؤال، يقول أقول لهم أن هناك أيضا ما يسمى بالرحمة العلمية، ودليل القول تعالى وتنحو الله قبل الامتنان. نعم نعم. قول ما معنى الزنديق؟ زنديق يعني انسان كفر بالله عز وجل باطلا قبل ان يكفر بذلك ظاهرا. يقول كيف ابدا طلب العلم وما هي الفصول التي ابدا بها؟ اذا كان الانسان دار يبدا هكذا يقرا على نفسه فهذا لا نقول له ابدا من هذا او نقول له ابدا من هذا. واذا كان يريد ان يتعلم على شيخ يدرس عليه فان شاء الله هذا الشيخ ينبئه عما يناسبه، لأن يعني الشيخ يعلم من أين تركها الكتب ويعطيه ما يناسبه. حتى الظلم عليه الدكتور يشرح له والدكتور يوليه مرض، صح؟ فأنت ما تقول له لا نبدأ من وين، أنت تعال شوف واطلب العلم. لكن إذا كنت تريد أي علوم نبدأ يعني لما نمشي للشيخ أبدأ علم النحو والعلم التفسير والعلم وكذا هذا أيضا يوضحه لك الشيخ، لكن ممكن أقول كلمة سريعة. تبدأ بعلوم اللسان أول شيء، علوم اللسان، لأن القرآن عربي والسنة عربية، ولا يتمكن طالب العلم من فهمهما إلا بلسان العربي. وقد ما يكون الزور ضعيف في علم العربية يكون تنقيه للعلم ضعيف. تعرفين الحتة دي؟ حد ما يقول لك والله اللغة العربية دي غالبا مش شديدة، ده نشير في العلم يكون ضعيف، لأنه يعني إذا قالوا مثلا ولا تشرك في حكمه أحد، لا يجوز أن يحكم أحد في دين الله وأن الحكم لله. يقول لك النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم. واحد يقول لك النكرة مولانا في جماعة أحد بين حتة النكرة في زيادة النفي سياق شنو والنكرة شنو والنفي شنو يا مولانا إحنا تنوه ما عارفين إيه النكرة هو شرح علينا يعني نسمع زول نكرة تاعي يقول لك فلان نكرة في السوق ساعة لكن النكرة دي لا ترجع معاه من البداية وطممك من الدرس الثاني أخيرا الناس يبدو من البداية تمشي لشيخ تقول له أنا ما أعرف يعني عشان يعتبرك وضعك وضع خاص يبدو معاك شوية ثم يقرأ فيه الأجرومية والملحة ويأخذ منه صم شوي ويقرأ في الأصول متن الورقات ويبدأ صم شوي يمشي العلم الاعتقاد الذي يفهم بهذين العلمين ويأخذ الأصول الثلاث كشف الشبهات وكتاب التوحيد. ليه زودناه هنا؟ لأن هذا هو المقصود بالذات. بعد يقرأ في علوم الفقه صح على الاعتقاد يصح شنو؟ العمل. يقرأ في الصلاة والصوم والطهارة وكذا. يقرأ كتاب الدلالي المضيء للشوكاني بشرح روض النبي وبتعليقات الشيخ الألباني عليه. ويبديها الصنع يجمل واضح؟ يقول ما رأيك لا في طلاب الحين يجي في البيت وفي واحد مترتب لدروس العامه زي في البيت لكن طالب العلم دائما يتصبر بالدرس العام ويحاول يمشي من درس الخاص ويزاحم المشايخ في البيوت ويدرس عليهم على سبيل الامتراض لان كل زول عنده وطنيه معينه تبدي درجه ثالثه تبدي درجه ثالثه تبدي رابعه تبدي خامسه كل زول يعرف بلده ما تختار من الناس الثانيه انت اقرا العلم الثاني انت والما عرفت انت وعلم النحو والعربيه علم مهم جدا لكن الشيخ العثيمين يقول هو علم باب من حديد بيت من قصص بابه من حديد من قصص لكن بابه شنو؟ من حديد. إن قدرت طبيت الباب فتح عليك تاني تكون عارف. يقول ما رأيكم في من يمتد الآية من دون الكم من قول تعالى قال له صاحبه وهو يحذره وتفكر في الآية على أن التكبير مشروع ده من أعجب الاستدلال وما سمعت عالما استدل بهذه الآية على جواز أن يكفر الإنسان غيره ولو لم يكن على علم يعني نفتح الباب على مصراعيه ممكن زول أي عادي فإنسان عادي يكفر ما دام حدود هاي الآيتين يكفر وهذا لما كفر صاحبه لأنه أنكر معلوما من الدين بشنو؟ وهذا الذي قال هذا قال ابن عباس هو المقدم في ذلك الوقت يعني زور الكفر ده عالم منه ما زور ده الكلام كل عالم كبير خلاص تقال زور عن ذلك؟ لا ده غير ما في البلد كان الكفر ده غير فوق غير ما إذا بقيت على هذه الرتبة وأنه غيرك ما تزور ما في أعلم منك ما عليك ويبقى الشيء معلوم من الدين بالضرورة أنكر حرمة القمر وحتى كتب في الجريدة قال القمر لحلال. هذا أنه يرجع في البلد عنده كم سنة في المدرمان الرئيس وعنده القرآن وعنده السنة وكتب وكتاب وعشر المسلمين قال القمر على سكان ولا شروط ولا انتفاء موارد إلا إذا كان سكان أو مجنون أو شافع صغير دين بمرغن لكن علم وكذا دي معلوم من الدين بالضرورة المتين قالوا شيئا معلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه الإنسان بجهل إلا إذا نشأ ببادية بعيدة لا يعلم برسول ولا دين ولا حكم شرع ذو نازل من الجبل ولا يعرف شيء من أحكام الإسلام فهذا يعلم فإذا علم ثم أصر فإنه يكفر ويقام عليه حد الرد لما ما في إباحة أنك تتكلم وتكفر بغير برهان من الله ورسوله وعندنا إن شاء الله مجالس في قواعد التكفير بدأناها من نحو أربعة أيام في مسجد الرحمن في صلاة الصبح كل يوم يوم ناخذ قاعدة ونشرحها ونمثل عليها ونذكر أقوال العلماء عليها ثم نحضر المجلس فمن تيسر له الحضور هذه من ذلك فليحضر إن شاء الله ويندمج. يقول هل يذكر أو هل يذكر الحاكم المسلم إذا دخل كنائس الكفارة أو بدعة قباب ودعم بناء هذه القباب مع العلم أن هناك أناس يكفرون ذلك الحاكم ويقولون حاكم النصارى أفضل منه قالوا لأن هذا أي حاجة مسلم يشيد القباب والكنائس. طيب من يسمى يتسرع على التكفير وينظر في العاقبة وينظر ما الذي دعاه إلى ذلك. واحد من الصحابة حاطب بن أبي بلدعة كتب جواب سري لأهل مكة قال لهم النبي جايين عمر الحساب ظهر المشركين ولا ما ظهروا والنبي ذات الموضوع فكان هذا الخطاب من أعظم النكات للمسلمين كما قال المتكلم يعني الجواب ده فرتك المدينة فرتك وأصاب المسلمين بإحباط النبي رسل له النبي تعالى ما حملك على ذلك الله لأن الكلام ظاهر من شنو موالاة الكافرين يعني هذا عمل حساب أنا ما أصح ليك النبي جايك ذلك أكتبكم عمل حساب إحباط هذا تولي الكفار قال ما حملك على ذلك قال يا رسول الله إن أصحابك كل منهم له عند أهل مكة رحم حتى لو عنده مزرعة محفوظة عنده أمانات محفوظة زوجة في الشمال أنا الوحيد اللي ما عندي له يعني لو عندي حاجات هناك فأردت أن أصنع يدا عنده غلطانه لكن عندي تعويل ولا لا؟ عندي تعويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بل شهد له بالجنة وقال إنه بدر ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالمغفرة سبقت هذا الدم فصار هذا الدم مغفورا قبل ان يقع. ابن تيميه قال الدم اذا ربنا غفر ومسح حته قبل ما ينزل الدم فما بالك بشخص قد غفر الله له ذنبه قبل ان يقع. معناه شنو؟ وقع مغفورا يعني الذنب اذا هو رتب وقع مغفور تماما. وانت تقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وما عرفت كيف لذاته ما عرفت لأنه مشترك مستحق إيش شروط التوبة، لكن ده وقع الذنب مغفور، يعني وقع ومغفور. واحد يقول لك المدير الموظف ده بالله لو غلط اي غلط نحن عارفينه في الفاد ولا الجاي في الجاي لا يعني ولا ما شيء. قال العلماء لان سابقه الاسلام وبدر اعظم من كل خطيئة، يعني السابقه بتاع الاسلام وما لاقوه من الاذى في بدر فإنه قضى على سائر السيئات التي تأتي بعده إلا الكفر بالله، وهذا لا يفعل من الصحابة. ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل النقاب عادة أم عبادة وهل هناك نصوص؟ لكن دخول الكنائس حرام ودخول القباب والطواف حول الحرام، وهذا من دين المشركين. انت عارف الواحد اتصل بي قال لي مهندس وداير ابني حيطة الخارجية بتاع الكنيسة، قلت له ما تبني وربنا يعوض الخير ان شاء الله. طيب قال لي داير مرة ثانية قال لي داير ابني عمارة، لكن العمارة دي ما عندها علاقة بالكنيسة لكن هي استثمار للكنيسة. قلت له ذاك حاج محمد ولا حاج نفسه برضه العمارة. قال لي سكنية، قلت له سكنية لكن إيجار يمشي بيه الكنيسة. أنت عارف الكنيسة دي؟ لو في بطاطس دار يأكل في الكنيسة ما تبيعه له. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. قال لي والله دين الإسلام دين سبع حرام بالتلفون. وأنا ما أعرف ولا رأيت ولا شيء. الشاهد ما يدخل الكنيسة ولا يدخل عليها ولا القبور ولا شيء، بل هذا من دين المشركين. وكان عندنا طبيب هناك في السودان مرض نصراني يجيها بالعربية يدخل الكنيسة ويقعد يشوف السلام بتاع الكنيسة يرجعها كده، يعني تشوفه كده الناس بيعجبينه يقول لك ده دكتور فلان راجي ولده قاعد يجوك ويصلي صلواته وكذا، وهو يتمحن يتمحن يتمحن يتضجر بعيدا ما تجي يشيله ويشيله دي. الشاهد حرام أي تعاون على ذكر العدوان لا يجوز. يقول هذا النقاب عادة أم عبادة؟ هذا النقاب عادة أم عبادة؟ وأن هناك مصروف وطريقة للروحين النقاب عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة لا تنتقب المحرمة، معنى غير المحرمة تنتقب ولا لا؟ دلالة المنصوب لا تنتقب المحرمة، مفهوم الحديث أنها إذا لم تكن محرمة فإنها تنتقب، ودلالة المفهوم كدلالة المنصوب عند أهل العلم جميعا. وكذلك قال ربنا عز وجل في كتابه في آية نعم يا أيها الذين آمنوا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. قالت عائشة رحمه الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرقهن المرق اللي هي الطرح ثم شققنا عن الصين نصفا اعتجرنا به ونصفا اختمرنا به اختمرنا به كده واعتجرنا به. راجع اللسان للإمام الأزهري رحمه الله مادة احتجر إذا غطت المرأة وجهها بلباس على قبل وجهه. ما بي أصح من كده ذلك. وسلم وسلم على محمد وعلى آله.